Oke, kurang ini lagi. Oh, my God. في وجوههم من أثر

أدرك. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. Good.